يا مساء الفل على كل مستمعين راديو في السكة، أهلا وسهلا بكم، معاكم محمد جويلي مقدم برنامج المحكمة. حلقة النهاردة إن شاء الله هي بقلم محمد شعبان، وهي قصص حقيقية حدثت بالفعل، بنبتدي بيها السنة دي إن شاء الله فتحت خير علينا كده. مش معنى كلمة بقلم معناها تأليف، بقلم يعني إعداد وتظبيط القصة على الشكل الإذاعي. عايزين ندعي لمحمد شعبان ربنا يقومه بالسلامة كده إن شاء الله، لأنه هو داخل يعمل عملية هذا الأسبوع إن شاء الله يقوم لنا بالسلامة ويرجع لإبداعه وإصراره. حلقة النهاردة اسمها أسرار جدتي، وهي بالفعل من بق جدة الكاتب محمد شعبان ليه، كانت بتقول له القصص الحقيقية. يا ريت ما تنساش تعمل لايك، يا ريت ما تنسيش تعملي لايك، عشان اللايك بيفرق جدا في التفاعل على هذا الفيديو وانتشاره دايما وإن القناة تكبر. سؤالي كان المرة اللي فاتت عن قصة التكية، أو في وقت قصة التكية، مبسوط جدا أن التكية عجبتكم، وكان سؤالي يا ترى أنت من أنهي فئة عمرية بتتابعني، من 9 إلى 60 سنة؟ كانت الفئات العمرية اللي بتتابعني الأكتر من 20 ل 30 ومن 30 ل 40 وبعدهم من 40 إلى 50، هذه الفئات العمرية اللي كانت أكثر تفاعلا في الحلقة. سؤالي النهاردة، مش عايز أطول عليكم، معلش أنا آسف أن أنا طولت، بس ده سؤالي النهاردة، يا ترى أنت إيه اللي بيعجبك في برنامج المحكمة ومبسوط بي وحبه قوي وبتتابعه عشان كده، وإيه اللي مش بيعجبك في برنامج المحكمة، نفسك إن هو يتعدل، نفسك إن هو يتزبط؟ ده سؤال تقني شوية، حابب إن أنا أعرف إجابتكم، ويا رب دايما نكون عند حسن ظنكم ونقدم محتوى جيد يليق بعقولكم ويليق بالمستمعين. ونبدأ بقى الحلقة أسرار جدتي بقلم الكاتب محمد شعبان، وهي قصص حقيقية حدثت بالفعل. يلا بينا نبتدي الحلقة. أسرار جدتي بقلم الكاتب محمد شعبان. أمي أكلت كبدة بني آدم يا حاج. دي يا ابني الجملة اللي قالها سامح، سامح اللي كان بيدرس في كلية طب القصر العيني من حوالي 30 سنة. في يوم رحت لجدتي عشان أقضي معاها الأجازة، راحة نفسية غريبة بحس بيها وأنا قاعد في بيت جدي وجدتي، بيتهم اللي في إحدى مناطق القاهرة الفاطمية، ولأن جدي وجدتي عايشين لوحدهم فمن أسعد أيامهم لما بروح أقعد معاهم، وبما أن جدي بيحب يصلي الفجر في المسجد فبيحب دايما ينام بدري، وانا من عادتي بحب اسهر، وجدتي بتفضل سهرانة عشان تصحي جدي يصلي الفجر. ففضلت قاعدة معايا، فضلنا نتكلم عن قصصي وعن الحكايات الغريبة اللي حصلت زمان في الحي، وبصراحة جدتي بير حكايات، بير حكايات ما بيخلصش، حقيقي ما بزهقش من حكاياتها ولا بزهق من كلامها، خصوصا بقى انها قالت لي هتحكي لي على حكايات حصلوا بجد فعلا، اقل ما يقال عنهم انهم اغرب من الافلام. وهنبتديها بأول حكاية، حكاية ممكن تكون طريفة أكتر منها مرعبة، حكاية الكبد والدكتور سامح اللي بدأتها جدتي بالجملة دي، أمي أكلت كبدة بني آدم يا حاج. دي يا ابني الجملة اللي قالها سامح، سامح اللي كان بيدرس في كلية طب القصر العيني من حوالي 30 سنة. سامح أصلا من محافظة اسكندرية، والده متوفي، عايش هو ووالدته واخته مع بعض، بعد امتحانات الثانوية العامة جاب مجموع كبير كي يدرس في كلية الطب هنا في القاهرة، ولأنه مش متعود يعيش لوحده جاب أمه واخته وخدوا شقة فوق الشقة اللي كنا قاعدين فيها أنا وأمي وإخواتي. الشهادة لله يا ابني، كانوا ناس طيبين وفي حالهم، وكل الناس كانت بتحبهم. مشيت الأيام والعيلة دي بقت قريبة لنا جدا، وخصوصا سامح، سامح اللي كان بيعتبرنا اخوات وبيعتبر امي زي امه. لحد ما في يوم الصبح لقيت باب شقتنا بيخبط، ولما روحت فتحت الباب لقيته سامح، سامح اللي سألني على امي، قال لي ان هو عارف انها بتكون صحية من بدري عشان كده نزل لها. وفعلا دخل سامح وقعد يتكلم مع امي وهو مفزوع وشه اصفر، وقال امي كلت كبدة بني ادم يا حاجة. أمي بصت له وقالت له اهدى يا ابني واحكي لي بالراحة اللي حصل، وبدأ سامح يحكي ويقول أنا امتحاناتي قربت يا حاج، وعشان الامتحانات بضطر أجيب أعضاء أذاكر عليها، وعشان حظي اسود امبارح جبت كبدة شخص متوفي ذكرت عليها انا وواحد صاحبي. بعد ما خلصنا خدت الكبد معايا، رجعت البيت بعد العشاء لقيت امي واختي نايمين، فدخلت بهدوء من غير صوت، رحت المطبخ فتحت التلاجة شلت جواها الكبد عشان ما يفسدش وعشان اعرف برضه ذاكر عليه لما اصحى، ولاني كنت مصدع دخلت نمت. صحيت على الساعة 2:30 بالليل كده لقيت امي صحية كانت قاعدة بتتفرج على التلفزيون. دخلت المطبخ عشان كنت جعان قوي، دورت في التلاجة على اي حاجة كلها، بس لفت نظر ان الكبد اللي شلته مش موجود. وقبل ما اسأل امي على الكبد سمعت صوتها وهي بتقولي تسلم ايدك يا سامح على الكبد يا حبيبي الطازة اللي انت جبتها لنا، كانت طعمها جميل قوي، انا شلت لك منها طبق يا حبيبي. وبدأت تسخن في طبق الكبدة، وبعد كده قالت لي خلص اكل يا حبيبي واغسل الطبق واقعد ذاكر كده وانا هدخل انام. ساعتها انا كنت واقف مصدوم، كنت حاسس ان الدنيا بتلف بيا، مش عارف اعمل ايه ولا اقول ايه، اقول لامي انت كلت كبدة بني ادم ولا ما اقولهاش؟ جه في بالي ان انا ما اقولهاش ولا اجيب لها اي سيرة، ده ممكن يجرى لها حاجة. عشان كده خدت الكبدة اللي في الطبق اللي اديتها لي ورميتها. فضلت سهران لحد دلوقتي بفكر اعمل ايه، حاسس ان دماغي واقفة، ماليش حد احكي له غيرك يا حاجة، انت امي التانية وانت اللي دايما بتنصحيني. امي بقى يا ابني ردت عليه وقالت له بص يا سامح يا ابني، انت تروح لدكتور كبير عندكو في الجامعة وتحكي له اللي حصل بالظبط وهو اكيد هيفيدك. ساعتها يا ابني سامح خد بعضه وجري على الجامعة، ولما رجع خبط علينا وقال لنا انه حكى للدكتور بتاعه في الجامعة، والدكتور قال له انه ما يقولش لامه ولا لاخته انهم كلوا كبدة بني ادم، واداله مصل وقال له لازم ياخدوا منه كل يوم حقنة، واذا سألوك ده مصل ايه قول لهم انه مصل للبرد او للحمى منتشرة او قول لهم اي حاجة. وفعلا يا ابني ده اللي حصل، وفضل سامح يدي لامه ولاخته المصل ده لمدة زمنية مش فاكرة قد ايه، وعدى الموضوع والكل نسي. المصيبة بقى ان امي كانت في مرة قاعدة مع عمو سامح وقالت لها اللي حصل وحكت لها اللي سامح قاله، امو سامح اول ما سمعت كده اغمى عليها والجيران اتلمت. ولما فوقناها امي قالت لها انها خدت المصل وبقت زي الفل، ولما رجع سامح من جامعته وامه سألته اكد لها اللي حصل وطمنها وقال لها انه عمل اللازم وان المصل منع من يجيلها سعار هي واخته. ومن يومها سامح بطل يحكي لامي اي حاجة لحد لما خلص سنوات دراسته ورجع اسكندرية تاني، وعلى حسب ما اسمع يا ابني انه بقى دكتور كبير. انا بصيت لجدتي وانا مش قادر من كتر الضحك وقلت لها يعني امه ما قدرتش تفرق بين كبدة البني ادم وكبدة الحيوان؟ بصيت لجدتي وهي بتضحك وقالت لي ان الزمان يا محمد كانوا طيبين وسهزك بيصدقوا في اي حاجة، بس رغم كل ده كانت الايام والناس وحتى الشوارع والبيوت فيهم بركة، وزمان لما كان حد يسرق حد او يقتل كانت الدنيا تقوم ما بتعودش. وده اللي يخليني احكي لك الحكاية التانية، حكاية غزالة. اقرأ الحادثة اقرأ الحادثة، شاب قتل حبيبته في باب الوزير. بصيت لجدتي وانا كل لهفة وتركيز عاوز اعرف ايه حكاية غزالة دي، قلت لها ايه حكاية غزالة دي يا جدتي؟ رجعت بظهرها لورا وكأنها بترجع بالزمن وقالت بصوت بيتخلله الحزن والأسى، الله يرحمها كان اسمها غزالة، وهي فعلا كانت غزالة، كانت بنت عندها 16 سنة بتحب شاب اسمه محمود، كانوا متفقين على الجواز بعد فترة الجيش بتاعته، وتقريبا المنطقة كلها كانت عارفة ان غزالة لمحمود ومحمود لغزالة بسبب ان هما جيران يعني من زمان، وكمان هو كلم امها قبل ما يدخل الجيش وطلب ايديها، وامها وافقت يا ابني موافقة مبدئية كده وقالت له اول ما تخلص جيش هات الدبل وتعالى اخطبها. وهتسألني تقول لي وافقت بسهولة كده؟ هقولك لان زمان الجواز كان اسهل من دلوقتي بكتير. وفعلا يا ابني عدت الأيام، وكان كل ما محمود ينزل أجازة من الجيش ياخد معاه هدية ويروح البيت عند غزالة، وكانت الحياة جميلة بينهم. لحد ما في يوم بعد صلاة العصر سمعنا أصوات صراخ وناس بتجري وتقول محمود قتل غزالة عند مدخل الطرب، محمود قتل غزالة عند مدخل الطرب. طبعا يا ابني انا ما كنتش كبيرة في السن زي دلوقتي، لان الكلام ده كان من حوالي 20 سنة كده، ولان المنطقة بحالها كانت عارفاهم، فالناس كلها اتجمعت وجريت على المكان اللي اتقتلت فيه غزالة، واللي كان بالقرب من مقابر باب الوزير. انا اول ما وصلت هناك ما صدقتش اللي شفته، البنت كانت مرمية على الأرض والدم مغرقها ومغرق هدومها وصوابعها متقطعة، ومحمود قاعد جنبها وفي إيده سكينة وباصص للسماء وعمال يعيط ويقول أنا ما قتلتهاش، أنا ما قتلتهاش، هم اللي قتلوها، هم اللي عملوا فيها كده وعملوا فيا كده. جات الشرطة خدته، وبعدها الإسعاف خدت جثة غزالة، وسمعنا من التحقيقات انه كان مش في وعيه وانه كان شارب مخدرات. لكن اللي يعرف محمود كويس زي حالتنا لاننا جيرانه هيعرف انه شاب مؤدب ما بيشربش مخدرات ولا حتى بيدخن، انما كلامه امه هو اللي كان يقلق. قالت انه هو ما كانش طبيعي من ساعة ما نزل الاجازة دي، وانه من ساعة ما اتنقل في المعسكر الجديد وهو بيحلم بكوابيس، ومن ساعة ما نزل الأجازة دي وهو بيخرف وساعات بيسرح، وقالت إن الله أعلم اتلبس من جن. ما انت عارف يا ابني المعسكرات القديمة كانت بتبقى مكان بيقعدوا فيه الجن والعفاريت. بس عارف يا ابني اللي أكد كلامه محمود إن الشرطة بعد كده لما عملت له تحليل مخدرات طلع سليم، التحليل سلبي، ولما تعرض على دكتور نفسي قال انه هو مريض وانه ما كانش مسؤول عن الجريمة اللي عملها وانه ما كانش في وعيه، وفضل فترة كبيرة في المستشفى النفسي لحد ما مات. ولحد دلوقتي مفيش بني آدم بعد ما الشمس تغيب بيقدر يمشي في الشارع اللي اتقتلت فيه غزالة، لان اللي بيمشي من هناك بيسمع صوت صرخاتها. بس اللي مش قادر انساه لحد النهاردة صوت بتاع الجرايد وهو ماشي في المنطقة وفي ايده جورنال الحوادث وهو بيقول اقرا الحادثة اقرا الحادثة، شاب قتل حبيبته في باب الوزير. لما خدنا الجورنال لقينا مكتوب فيه تفاصيل اكتر عن القضية، وهي ان محمود بعد ما نزل اجازة من الجيش فضل قاعد يومين في بيته منزلش، وبعد ما اليومين ما خلصوا بعت لها جواب مع واد صغير من ولاد المنطقة وقال لها وحشتيني وتعالي قابليني حالا عند المقابر، وعشان كانت بتحبه وكان وحشها راحت له. وشهود العيان بيقولوا انه اول ما شافها مسكها من ايديها وشدها في حتة بعيدة عن الناس وطلع من جيبه سكينة وهجم عليها، ولما جت تمد ايديها وتدافع عن نفسها ضربها بالسكينة في ايديها وقطع صوابعها فصرخت، وقبل ما الناس اتلمت كان طعنها في صدرها 3 طعنات. بيقولوا في اخر الخبر انهم ما يعرفوش هو عمل كده ليه، لانه ما قالش اي حاجة غير انه ما قتلهاش وانهم هم اللي قتلوها. وزي ما قلتلك لحد النهاردة الناس بتخاف تمشي في الشارع ده بالليل، وأظن انت كمان حكيت لي قبل كده انك بتخاف تمشي منه. بصت لها انا ببلع ريقي وبضحك ضحكة مصطنعة كده وقلت لها مين انا؟ انا ما بخافش ولا حاجة. بلاش انت ده، انت بتخاف من خيالك، والنبي انا مش عارفة ازاي انت كاتب رعب وبتخاف. بس الجريمة دي ما لهاش اي تفسير يا جدتي. الله أعلم يا ابني، محمود وغزالة ماتوا ومات سرهم معاهم، وخليك فاكر مش كل حاجة بتحصل في الدنيا حوالينا ممكن نلاقيلها تفسير، ومش كل من قرأ قرآن بقى شيخ ولا كل من مسك زمارة بقى رفاعي. وده بقى المثل اللي منه هحكي لك الحكاية الثالثة، حكاية الرفاعي. بصيت لجدتي وسألتها السؤال اللي في بالك، مين الرفاعي ده يا حاج؟ احكي لي. بصيت لي وضحكت ضحكتها اللي بتطمني واللي بتحسسني ان لسه في حد طيب وحنين في الدنيا، واتكلمت وقالت: بص يا سيدي. فتحت عيني على الاخر وقلت لها: اهو اهو بصيت يا ستي. اسكت يا واد، خلينا اعرف ارتب لك الاحداث. حطيت ايدي على بقي فيما معناه ان انا مش هتكلم، وبدات تحكي وتقول: الحكايه دي من زمان قوي، قبل ما اتجوز جدك حتى. والله يا ابني ما فاكره من كام سنه، بس هي من سنين كتير. ولاننا كنا زمان في المنطقه هنا مفيش محلات بقاله او حتى محلات منتجات البان، فكان في واحد اسمه متولي اللبان، وده كان معاه عجله ومعاه صنيه كده بيبقى شايل فيها اطباق من الفخار جواها زبادي، ومعاه شنط فيها حليب. متولي كان بيعدي على كل بيت بالليل عشان ياخد الاطباق الفاضيه اللي ادها للناس امبارح ويديهم بدلها اطباق مليانه وياخد فلوسه. وفي يوم طلع لبيت بتاع ست اسمها ام محمد، ودي كانت ست كبيره بني البيت ده في الحطابه وقاعده فيه هي وولادها، وعلشان زمان ما كانش فيه كهربا ولا اضاءه زي دلوقتي كان مدخل البيت ضلمه تماما، بس هو دخل لحد الباب الرئيسي للبيت عشان ما ينفعش يروح بيته بطبق ناقصة، وده اللي خلاه يروح في داهية. وهقول لك ليه لما احكي لك الروايات اللي اتقالت. اولا ام محمد حكت وقالت ان هي كانت قاعدة وسمعت صوت متولي اللبان وهو بيصرخ ويقول: يا ام محمد يا ام محمد انا مش شايف يا ام محمد. ايه ده تعبان؟ لا لا لا، ده مش تعبان، ده بني آدم. طبعا هي اول ما سمعت الصوت نزلت تجري على ابنها، قالت له على الصوت اللي سمعته. نزل جري يشوف ايه، هو لما نزل لقى قدام باب البيت متولي، متولي واقع تقريبا بيطلع في الروح. حاول يتكلم معاه واتكلم فعلا وقال له: يا استاذ محمد يا استاذ محمد، ده تعبان كبير طلع من الحيطه بتاعه البيت اللي جنبكم وقرصني في رجلي، وبعد كده اتحول على شكل بني ادم اسود وطويل، دخل جوه الحيطه تاني معرفش ازاي. طبعا يا ابني محمد اول ما سمع الكلام ده لا واقع على الارض ماسك رجله، طلع نادى احمد اخوه وشالوه ودوه لحد بيت عمك الشيخ محمد الرفاعي. الراجل ده بيقولوا عليه ان من نسل سيدك احمد الرفاعي اللي المقام والمسجد بتاعه قريب مننا هنا. معروف عندنا من زمان ان نسل وتلامذة الشيخ بيعرفوا يتعاملوا مع التعابين وبيعالجوا من سمها اولاد ختها، وده اللي حصل فعلا. الشيخ محمود عالج متولي وخرج من مكان لدغة التعبان سم كتير. ما تسألنيش ازاي، لاني ما كنتش معاهم. الحمد لله خف متولي وبقى كويس. ثانيا بقى متولي لما فاق وبقى كويس بعدها بكام يوم حكى للناس اللي كانوا بيزوروه، والناس كانت بتزوره في البيت لانه كان تعبان وما بيخرجش، وقال: انا كالعادة ركنت العجل على اول الوسعية اللي قدامها الممر، الممر اللي بيدخل لباب البيت. دخلت عادي وما كانش فيه حاجة غريبة غير ان ما كانش فيه اضاءة. قلت في بالي تلاقي يا واد الجاز اللي في لمبة الجاز خلص، ولان ما ينفعش افوت يوم من غير ما اعدي على زبون من زمايلي، دخلت لحد الباب. وانا بتمشى في الممر الصغير اللي طوله حوالي 30 متر كنت حاسس انه بيطول وان انا بمشي كتير. معرفش بقى هل ده كان احساسي بالخوف من الضلمة ولا ده حصل فعلا، لكن اللي اعرفه كويس ان انا اول ما بدأت اقرب من الباب سمعت اصوات جاية من البيت المهجور اللي جنب بيت ام محمد. ركزت شوية مع الاصوات لقيتها اصوات ناس بتتكلم كلام مش مفهوم ممزوج باصوات لفحيح كذا تعبان. ساعتها خفت بعدت عن الحيطة، لكن فجأة لقيت الحيطة بيخرج منها نور احمر معرفش مصدره ايه، لكنه كان نور شبه شكل النار كده. النور ده خرج منه تعبان كبير بسرعة لا تتناسب أبدا مع جسمه، لأنه في أقل من ثانية كان جنب رجلي. حاولت أضربه برجلي واسرخ، وكنت بنادي على أم محمد لكن هو لدغني في رجلي، وبعد كده لقيته وقف بجسمه كله وشكله اتغير بالتدريج لجسم طويل واسود مش باين منه ولا ملامح ولا تفاصيل. وبصلي ورجع جوه الحيطة واختفى، اختفى ومع النور. بعدها نزل محمد وخدني هو واخوه ادوني لعم الشيخ رفاعي، عم الشيخ رفاعي اللي خرجلي السم من رجلي والحمد لله بقيت كويس. كده يا ابني ده كلام ام محمد وكلام متولي، لكن اللي حصل بعد كده انا شفته بعيني. الناس بدأت تشتكي وتتضايق ان البيت اللي جنب بيت ام محمد بيخرج منه اصوات وتعابين، والناس بقت تشوف حاجات غريبة. وبصراحة يا ابني البيت ده كان مهجور من زمان، انا ما كنتش اعرف بتاع مين، بس الناس اللي في المنطقة من زمان كانوا بيقولوا وقتها انه كان بيت ست سودانية كانت بتعمل حلقات زار وبتحضر جن، ومشيت من زمان وسابت البيت ورجعت بلدها ومحدش كان يعرف السبب. طبعا انت دلوقتي بتقول لازم الناس تجيب الشيخ محمود عشان ينظف البيت، لكن للأسف الشيخ محمود كان اتوفى لانه كان كبير في السن ومات زي ما كل الناس بتموت. طبعا وقتها الناس فضلت تدور على رفاعي جديد عشان يجي يطلع التعابين اللي جوه البيت، لحد ما جابوا راجل شكله غريب قالوا ان رفاعي، ودخل البيت وفضل يقرأ في قرآن، وبعد كده طلع مزمار وفضل ينفخ فيه ويخرج منه الصوت اللي بيخرج التعابين، لحد ما التعابين خرجت فعلا. وساعتها الناس بتقول ان التعابين يا ابني كانت بتخرج من الحيطان بشكل يخوف، ولانه جاهل وغبي ومش رفاعي معرفش يتصرف والتعابين حضرت ومعرفش يسيطر عليها. الناس خافت وطلعت تجري برا البيت لانه ملحقش يجري، التعابين فضلت تلدغ فيه لحد ما مات. واتقفل البيت بعد ما الناس خرجت جثة الراجل ده تاني يوم الصبح ودفنوه. اتقفل البيت لفترة لكن الناس برضو كانت بتشوف وبتسمع، والمشكلة ما اتحلتش لحد ما في مرة جه واحد وقالوا انه رفاعي، وان جده كان واحد من تلاميذ الشيخ احمد الرفاعي. وفعلا يا ابني دخل البيت وكان معاه مية ورد ومية عادية بس دايب فيها ملح، ورشوهم في كل مكان في البيت على الأرض وعلى الحيطان، وبدأ يقرأ أدعية وآيات معينة. وطول ما هو بيقرأ كان بيرش المية في كل مكان لحد ما التعابين بدأت تظهر، بس هو وقتها قلبه كان جامد مخافش، قال للناس اثبتوا، وفضل مكمل قراية ورش في المية على التعابين اللي ظهرت. والناس اللي خرجت كانت بتحكي وتقول انها كانت تعابين كلها سودة شكلها يخوف. بيقولوا كمان انه لما كان بيرش عليهم المية كانوا بيجروا ويخرجوا من شبابيك البيت وبعد كده بيختفوا تماما. والحمد لله المشكلة اتحلت. ولما الناس سألوا الشيخ ده عن سبب اللي حصل قال ان البيت كان مسكون اصلا بسبب ان حد كان بيحضر فيه جن، او بسبب انه كان مهجور، وبما انه مهجور التعابين عششت فيه وهو مسكون، فالتعابين كمان اتلبست تقريبا. او بيقول احتمال تاني ان الجن اللي ساكن البيت ممكن يكون يتشبه بشكل تعابين، لكن الناس كانت بتميل للاحتمال الاول اكتر. وهي عدت سنين والبيت اتهد واتبنى مكانه بيت تاني، بس طبعا محدش كان هيقدر يقرب من البيت لولا الرفاعي اللي جه وخلص الشر اللي في البيت. بصت لي جدتي وانا مش مصدق، قلت لها ها وبعدين؟ ولا قبلين، خلاص كده مفيش حاجة تاني ولا هحكي حكايات تاني النهاردة، ويلا بقى علشان نصحي جدك يصلي الفجر وادخل انام. ماشي يا محمد، يلا يا حبيبي قوم كده روح صلي الفجر انت وجنتك وارجع نام، وبكرة بقى نبقى نحكي لك تاني يا حبيبي. فعلا قمت صحيت جدي ونزلت صلاه الفجر معاه وطلعت نمت. نمت وانا قاعد بحلم بالاحلام اللي قالتها لي، كل القصص اللي قالتها لي كنت بحلم بيها لاني متاكد انها قصص حقيقيه. جدتي مش هتكذب علي ابدا ولا تقول كلام كذب مش من مصلحتها، دي ست كبيره انا مصدقها جدا. وجي تاني يوم قلت لها يا بقى يا جدتي ناوي تحكي لي ايه تاني؟ ابتدت تحكي. سرحت جدتي لدقيقة كده وكأنها بتفكر في حاجة او بتفتكر حاجة، وفجأة لقيتها قالت لي: ايه رأيك لما احكي لك حكاية وجدان المحروقة؟ ملامحي اتغيرت، حسيت بقلق لما قالت اسمها، لان افتكرت اللي حصل لي وانا صغير. عشان كده قلت لها: ما بلاش دي يا حاجة والنبي. بلاش ليه يا خواف؟ انت خايف تحكي عنها عشان طلعت لك وانت صغير؟ ما هو لا مش موضوع خايف، انا بس مش عاوز ارعب الناس زي ما ترعبت. لا ما تخافش، الناس اللي بيقروا او بيسمعوا اكيد مش خوافين زيك يا خواف. قربت منها وتعدلت في مكاني وقلت لها: حاضر حاضر يا حبيبتي، احكي لي وانا هقول للناس على اللي هتحكيه. احكي لي ليه لحد النهارده بيظهر عفريت وجدان او روحها، لان انا لحد النهارده معرفش حكايتها بالتفصيل. رجعت جدتي راسها لورا وكانها بتفتكر او بترجع بالزمن، وبدات تحكي وتقول: حكايه وجدان حصلت قبل الحكايه الاولى اللي حكيتها لك، اللي هي بتاعت الدكتور، واللي في وقتها كنت كبيرة وشابة، إنما وقت حكاية وجدان كنت بنت صغيرة، بس برضو فاكرة أحداثها، لأن أنا كنت مدركة اللي بيحصل حواليا، يعني ما كنتش صغيرة قوي. بتبتدي الحكاية من اليوم اللي جي فيه عوضين، الراجل الفلاح الغني سكن قصادنا، اشترى البيت اللي قصاد بيتنا وعاش فيه هو ومراته وابنه. كان راجل عجوز وابنه كان شاب عنده حوالي 16 سنة، ومراته كانت ست كبيرة، لكن شكلها وهيئتها كانت بتقول انها اكبر من عوضين بكتير، بس في الحقيقة هي كانت اصغر منه، لكن شكلها اصبح كده بسبب المرض الخبيث، السرطان يا ابني، السرطان اللي فضل ينهش فيها زي الكلب السعران في عظمها، لحد ما في يوم من الايام اتوفت. وده كان متوقع، لان اللي كان بيجيله المرض ده زمان يا ابني بيبقى مصيره الموت، لانه ما كانش له علاج. ماتت الست وعمل عوضين العزة، وهو حزين ومكسور، لكن بعد ايام نسي مراته، نسي ابنه، بقى بيدور على عروسة. الناس ساعتها اتضايقت منه، كانوا بيتكلموا عليه لكن في الخفة، لان ما ينفعش الناس تسأل راجل انت عاوز تتجوز ليه، حتى لو كان بيحب زوجته اللي ماتت. المهم يا ابني، صحينا في يوم على خبر خطوبة عوضين من وجدان، اللي كانت شابة صغيرة عندها حوالي 19 سنة او يمكن اصغر كمان. وقتها الناس استغربت لما عرفت الخبر، خصوصا انها كانت بتحب شاب من المنطقة وكانوا متفقين على الجواز، لكن فلوس عوضين اشترت اهل وجدان. اهلها اللي كانت حالتهم المادية معدومة بسبب ان ابوها كانت خلفته كانت بنات، وما فيش حد بيصرف على البيت ولا بيقولهم غير ابوها، اللي غصب عليها وباعها بشوية فلوس لراجل من سنه تقريبا. اللي عرفناه وقتها انها رفضت، لكن مع ضغط اهلها وكلامهم اضطرت توافق. وفعلا بعد شهر من الخطوبة كانوا متجوزين في البيت اللي عوضين عايش فيه، واللي طرد ابنه منه وبعته يعيش في البلد مع عمته. اتجوز الراجل الكبير بنت من سن ابنه تقريبا، فطبيعي الحياة بينهم ما تكونش جنة، يبقى في مشاكل وخناقات. كانت دايما وجدان بتحكي تفاصيلها لأمي، أمي اللي هي في مقام أمها، لأنها جارتها الكبيرة اللي دايما بتقعد معاها طول ما عوضين بيكون في الشغل. ولأن أمي ست كبيرة كانت دايما تدخل وتحاول تهدي الدنيا بينهم، لحد ما في يوم جت وجدان لأمي اشتكت لها من مغص شديد، قيء مستمر. طبعا أمي شكت زي أي أم وست مصرية وقتها إنها ممكن تكون حامل، عشان كده جابت لها الداية دي، واحدة مسؤولة عن توليد الستات، لان وقتها ما كانش فيه دكاترة، وحتى لو كان فيه صعب وعيب ان الست تروح لدكتور. المهم الداية كشفت عليها واكتشفت انها حامل، وده كان سبب كافي يحول حياة وجدان لحياة افضل بسبب معاملة عوض ليها، المعاملة اللي اتغيرت للأحسن لحد ما ولدت بنت. ودي كانت بالنسبة لعوض مصيبة، لانه كان نفسه في ولد تاني، فبالتالي رجعت حياتهم تاني الجحيم ومشاكل وخناقات. كانوا بيتخانقوا على الصغيرة قبل الكبيرة، وده خلى وجدان طول الوقت تبقى عندنا في البيت، لحد ما جت فترة اتقطعت زيارتها لبيتنا. وفي أول زيارة بعد الانقطاع حاجت لأمي إنها بقت على علاقة مع الشاب اللي كانت بتحبه قبل ما تتجوز، وإنها اتفقت مع إنها تتطلق من عوضين وتاخد البنت وتتجوزه. طبعا أمي ما عجبهاش الحال، زعقت مع وجدان، قالت لها بلاش السكة دي واستحملي جوزك وقعدي ربي بنتك لأن الشاب ده بيلعب بيكي. طبعا الكلام ما عجبش وجدان، رجعت اتقطعت تاني عن زياراتنا، لحد ما في يوم جت عندنا وهي بتعيط، قالت لأمي إن الشاب ده قال لها إنه مش هينفع يتجوزها حتى لو اتطلقت، لأن أهله مش هيرضوا يتجوزوا الواحدة متطلقة. أمي قالت لها إنها كانت حاسة بكده من الأول، هدتها شوية وقالت لها اصبري يا بنتي خليكي مع جوزك، لكنها كانت في حالة نفسية زي الزفت من كل الجهات، من جهة جوزها اللي ما بتحبوش وأكبر منها بالعمر، ومن جهة تانية بسبب الشاب اللي سابها واللي كانت بتحبه من زمان. حاولت أمي تهديها تقول لها كلام كتير، لكن ما كانش فيه فايدة، لأن وجدان آخر حاجة قالتها لأمي قبل ما تنزل من عندنا إنها تطلب الطلاق، تاخد بنتها وتسيب المنطقة وتروح تعيش في أي مكان تاني. قالت انه لو رفض طلب الطلاق المرة دي هي هتولع في نفسها بكاز. امي زعقت لها قالت لها بطلي جنان وانسي موضوع الانتحار ده، لكن هي ضحكت قالت انها كل شوية بتهدده انها هتموت نفسها وهو ما بيصدقش، بس المرة دي هتهدده اكتر وممكن تعملها. امي قالت لها لو هتفضلي تفكري بالطريقة دي ما تتكلميش معايا تاني، بس في الاخر مفيش اي كلام جاب نتيجة. نزلت وجدان من عندنا، روحت بيتها، وبعد كام ساعة سمعنا صوت زعيق وخناق كان جاي من بيت عوضين، وده كان شيء عادي وبيحصل كل يوم، لكن اللي مش عادي المرة دي ان احنا سمعنا صوت وجدان بتصرخ بصوت عالي جدا، وصوت عوضين بيصرخ بيقولوا الحقونا يا ناس الحقونا. وجدان ولعت في نفسها. طبعا الأصوات خلت كل الجيران تتلم، جابوا بطاطين ومية وطفوا وجدان، وجدان اللي فعلا حرقت نفسها وحرقت كمان جزء من البيت. الناس اتلمت واتصلوا بالإسعاف، لكن كالعادة الإسعاف بتتأخر وممكن الست تموت عقبال ما عربية الإسعاف تيجي، عشان كده اتدخل واحد من الجيران وهو الوسطى محمد اللي خد وجدان في التاكسي بتاعه وطلع بيها على المستشفى. راحت وجدان المستشفى وهي بين الحياة والموت. عوضين قعد في البيت يحكي للناس اللي اتلمت على اللي حصل، قال انها قالت له انها طلبة الطلاق، لو ما طلقهاش هتولع في نفسها. افتكرها بتهدده زي كل مرة، لكن المرة دي جريت على المطبخ وجابت الباجور وفضت كل الجاز اللي فيه على نفسها، وقالت له هتطلقني ولا ولع في نفسي. افتكرها برضو بتهدده، قال لها اعملي اللي تعمليه. وهنا دخلت المطبخ تاني وجابت كبريت ووقفت قصاده ولسه هتولع عود كبريت، قامت النار مسكت في كل جسمها. والله اعلم بقى كانت بتهدده زي ما بيقول ولا هي عملت كده قصاده. حاول يطفيها لكنه معرفش، لأنها كانت بتجري في كل مكان في البيت، لحد ما أهل المنطقة تلموا وطفوها. بعد يومين بالظبط جالنا خبر وفاة وجدان في المستشفى بسبب الحروق اللي كانت في جسمها، لكن وقتها يا ابني أهالي المنطقة قالوا إنها ما ماتتش بسبب الحروق، الناس قالت ان عوضين عارف انها كانت بتخونه مع الشاب اللي كانت بتحبه، او هي قالت له وهي بتتحرق انها كانت بتحب الشاب ده. عشان كده الناس اللي زاروها قالوا ان حالتها كانت بسيطة، الحروق كانت ممكن تتعالج. بس عوضين قدم رشوة لحد من الممرضات خلاها تدي الوجدان حقنة، والحقنة دي حقنة هوى وموتتها. كل ده كان كلام متداول بين الناس في المنطقة، والله أعلم من صحته أو من عدمه. عدت أيام وعوضين رم من البيت وعاش فيه هو وبنته، بنته اللي كانت لسه صغيرة محتاجة رعاية. عشان كده اتجوز عوضين تالت وجاب واحدة تانية بعد وجدان، واحدة عشان تربي البنت. بس المرة دي العروسة الجديدة ما استحملتش، بعد اسبوع رجعت بيت اهلها طلبت الطلاق بسبب انها كانت بتشوف شبح وجدان في البيت. الحقيقة يا ابني هي ما كانتش بتكذب، لاننا كنا بنسمع بالليل اصوات صرخات وجدان جاية من البيت. عشان كده طلقها عوضين وفضل عايش هو والبنت الصغيرة، البنت الصغيرة اللي كان بيسيبها لامي عشان تاخد بالها منها. لحد ما في مرة قعد عوضين قصاد امي قال لها وهو بيبكي انه كل ليلة بيشوف شبح وجدان في البيت، انه ما بيعرفش ينام بسبب اللي بيشوفه. قال كمان انه كان بيبقى نايم ويلاقي الدولاب اللي فيه هدومها بيتفتح، بتخرج منه الهدوم بتتحدف عليه وهو نايم. حياته بقت جحيم. امي بصت له باستحقار قالت له ان هو السبب، لانه راح اتجوز بنت من سن ابنه تقريبا. قالت له كمان روح منك لله، ذنبها ايه البنت الصغيره دي تعيش بقيه حياتها من غير ام؟ سكت ما ردش على امي، لكن امي كملت كلامها وقالت له انها هتربي البنت، هتاخد بالها منها لحد لما تكبر لاجل وجدان الله يرحمها مش لاجله. عدت أسابيع وفي يوم لقينا زوجة سواق التاكسي اللي خد وجدانه ووداها المستشفى جاية تحكي لأمي إن جوزها بيكون سايق التاكسي بالليل وبيشوف وجدان في المراية اللي قدام، بتكون قاعدة على الكنبة اللي ورا ودخلها كذا مرة كان هيحصل له حادثة. قالت كمان إن كتير التاكسي بتاعه بيعطل في أماكن مقطوعة، ولما يقرأ قرآن التاكسي يشتغل تاني. أمي نصحتها قالت لها خليه يبيع التاكسي ويشتري واحد تاني، وفعلا الست اقتنعت ومشيت من عندنا. في اليوم ده بالليل كنت قاعدة في الشباك اللي بيطل على الحارة، الحارة اللي بيقف فيها التاكسي اللي غصب عني. بعد اللي سمعته من الست الصبح لقيت نفسي مركزة معاه قوي، لكن ما كانش فيه حاجة بتحصل. لحد ما فجأة شفت جثة لواحدة ست محروقة ملفوفة في بطاطين كتير زي الكفن فوق سقف العربية بتبصلي، بيخرج منها صوت زي الهمهمة كأنها بتستغيث بيا. وقتها حسيت برعشة في جسمي وقشعريرة أول مرة أحس بيها في حياتي والله يا ابني، ولأن دي كانت أول مرة أشوف اللي شفته وأحس باللي حسيته. قمت من مكاني جري قفلت الشباك دخلت تحت البطانية ونمت، لكن برضو ما سلمتش من الكوابيس اللي كانت بطلتها وجدان. وجدان اللي كانت مشوهة محروقة أو متكفنة وملفوفة في بطاطين. عدى اليوم، وتاني يوم بالليل جات لنا زوجة سواق التاكسي قالت فعلا انه باعه، هيشتري تاكسي جديد وبكده تبقى اللعمة خلصت من التاكسي، لكن البيت لسه موجود زي ما هو. عدت سنين والبنت كبرت، وانا كمان كبرت شوية، والموضوع كمان كبر، وتكرر ظهور شبح وجدان في البيت. لحد ما في يوم حكت البنت لأمي انها شافت ست مشوهة في الحمام، قالت لها انها لو ما سابتش البيت هتموتها هي وابوها. وبسبب كده كانت البنت بتكون معظم الايام عايشة عندنا في البيت، لحد ما بعد فترة توفى عوضين والبيت بقى فاضي، لأن أهل عوضين وابنه اللي في البلد جم خدوا أخته عشان تعيش معاه، لأنها ما ينفعش تفضل لوحدها. ومن يومها اتقفل البيت على كده وفضل مقفول، لحد ما من قريب أصحاب الأرض هدوه بنوا مكانه بيت تاني وسكنوا فيه، والحمد لله ما بقاش يظهر حاجة. لكن في السنين اللي كان فيها البيت مقفول ومهجور محدش كان يقدر يقرب منه بعد نص الليل، وفي ناس بتقول ان كان في مجموعة شباب دخلوا البيت بالليل عشان يكونوا على راحتهم، يعني هما بيشربوا مخدرات. بس بعد فترة خرجوا وهم بيصرخوا، كل واحد فيهم حصلت له مصيبة. الأول خبطته عربية وهو بيجري، والتاني اتجنن، والتالت كان بيحاول ينتحر وأهله منعوه أكتر من مرة، بس للأسف ما قدروش يمنعوه في آخر مرة وانتحر فعلا. وخد بقى حكايات كتير زي حكايات الشباب دول، ناس حاولوا يدخلوا البيت بالليل بعد ما خرجوا منه بقوا يصرخوا يحكوا يقولوا ان وجدان لسه بتتحرق جوه البيت. وبعد فترة تحصل لهم مصيبة، ويا اما يتجننوا او يموتوا. ده حتى الناس اللي كانت بتعدي من قدام البيت بالليل، ها الناس اللي كانوا بيعدوا من قصاد البيت بالليل بيشوفوها. بصيت لجدتي وقلت لها اه انت هتقولي لي مصدقك طبعا، انا شفت بعيني محدش قال لي. عشان تبقى تحرم تلعب قصاد بيت مقفول، الناس كلها قالوا لك ما تلعبش قدامه. ما ملعبش ايه بس يا حاج، انا كبرت على الكلام ده خلاص. كبرت؟ بس لسه برضو بتخاف يا خواف. عارفة حبيبتي، انا يومها كنت واقف بلعب قصاد البيت عادي، ما كنتش اعرف غير ان الناس الكبيرة يعني اللي حضرتك يعني من ضمنهم كنتوا بتقولوا محدش يقرب من البيت ده لحسن وجدان المحروقة تطلع لكم. بس انا بصراحة ما كنتش بحب اسمع كلام حد، كنت شايف ان الكلام ده كله كلام فارغ. جيت اقرب من البيت، واول ما قربت منه لقيت خيال اسود واقف قصاد البيت وبيشاور لي، بس انا كنت ناصح ما رحتلوش وخدت بعضي وجريت على طول. لا يا اخويا، انت جريت لانك خواف مش لانك ناصح. ضحكت معاها شوية وبعد كده سألتها سؤال مهم قوي، بس انا مستغرب يا جدتي، ازاي روح وجدان او شبح هيطلع لبنتها في البيت ويخوفها؟ يا ابني مفيش حاجة اسمها روح بتظهر، اللي بيظهر ده قرين وجدان، والقرين ما بيكونش له علاقة بتوجهات صاحبه اللي هو مات، لان القرين ده هو شيطان، شيطان البني ادم. وحكاية وجدان دي وخصوصا اللي حصل لبنتها بيأكد لكل الناس ان البني ادم لما يموت روحه بتطلع عند ربنا سبحانه وتعالى، مفيش ارواح بتتعلق بالمكان زي ما بيقولوا، انما اللي بيكون موجود هو القرين اللي صاحبه مات او اتأذى في نفس المكان او في المكان اللي صاحبه مرتبط بيه. خلصت كلامي مع جدتي وكالعادة رحت صحيت جدي ونزلنا نصلي الفجر. كان يوم لذيذ وظريف بصراحة، ما عرفتش انام فيه الا لما النهار طلع، مش عشان حاجة بس انا بصراحة افتكرت وجدان المحروقة، وجدان المحروقة اللي فضلت فترة كبيرة من الزمن احلم بيها، اسطورة مرعبة للحي كله لدرجة ان الامهات كانت بتخوف اولادهم بيها، تقول لهم لو ما كلتوش او ما نمتوش هنجيب لكم وجدان المحروقة. في الحقيقة انا كنت اول مرة اسمع القصة دي بالتفصيل، ده اللي خلاني اسال الناس الكبيره في الحي، واللي قالوا لي نفس كلام جدتي بالحرف، خلوني متاكد جدا من الحكايه اللي اتحكت، واللي في الحقيقه مش قادر احدد احاسيسي من ناحيه بطلتها. يعني جوايا احساس بيقول ان وجدان اتظلمت، وفي احساس تاني بيقول انها مش مظلومه لانها غلطت في حاجات كتير، بس في الاخر مش هيجوز على ابطال الحكايه دي غير الرحمه والدعاء ان ربنا يسامحهم. وعلى راي جدتي اللي قالت لي قبل ما امشي من البيت، كل واحد بياخد اللي يستاهله وبياخد عقابه في الدنيا قبل الآخرة، مش دايما يا ابني بيكون الإنسان مظلوم على طول، لأن الإنسان المظلوم في حاجات هو ممكن يكون ظالم في حاجة تانية، وإحنا مفيش في إيدينا غير إننا ندعي ربنا بالرحمة للحي قبل الميت، وندعي بالستر في الدنيا والآخرة للجميع. وقول للناس اللي بيقروا يستنوا مني حكايات جديدة لو انت جيت قريب. يعني وبكده تكون اربع حكايات من اسرار جدتي بقلم الكاتب محمد شعبان تكون خلصت، وفي أسرار كتير موجودة الحقيقة يعني هنقسمها لكم على كذا حلقة. لو الحلقة دي عجبتكم أتمنى إن شاء الله أن الحلقة تعجبكم، أتمنى أن أنتوا تكونوا استمتعتم جدا، وأتمنى أن وجدان المحروقة ما تجلكمش وأنتوا في الليل. أنا نفسي شخصيا جسمي أشعر وأنا بحكي الحكاية دي، فلك أن تتخيل كده وأنت قاعد وجدان المحروقة اللي ملفوفة والبطانية تطلع لك حالا. تخيلها كده قاعدة جنبك يا معلم، أو قاعدة جنبك يا هانم، أو أنت داخلة مثلا المطبخ تشربي مية تلاقيها طلعالك، أو في الحمام، أو حتى في الطرقة بتاعت الصالة وكده ممكن تطلع لك صح أو تطلع لك. خلي بالكم واستنوا قصص جديدة وحكايات جديدة حقيقية. لو القصص دي عجبتك ياريت تقول انها عجبتك، ما تنساش تعمل لايك وكومنت وشير، واوعى تنسى وجدان، اوعى تنسى وجدان، اوعى تنسى وجدان. شكرا جزيلا ليكم، كان معكم محمد جويدي وبرنامج المحكمة. سلام عليكم. تعالى قرب شوف، بحكي حياة بحكي ظروف، بكتب قصص وحكايات على اللي جاي واللي فات. بكل يوم جديد بتشوف عينك من حكاية بتتحكي، مع كل آخر حتة من الشمس نازلة كل القصص بتتنسي. مثلا نقول بطلنا دافع عن حبيبته